السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له العينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. والسنة المهجورة في هذه الحلقة هي سنة صلاة الاستسقاء. سنة صلاة الاستسقاء. أحبتي في الله، هل تخيلتم الدنيا من غير ماء؟ هل تخيلتم الحياة من غير ماء؟ ورب العالمين يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حيثما وجد الماء وجدت الحياة، وحيثما عدم الماء وجد الدمار والخراب والبوار. فإذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فلإسلامنا هنا سنة اسمها صلاة الاستسقاء هجرها الكثيرون من الناس. إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فيستحب عند جماهير أهل العلم أن يخرج الإمام ويخرج معه الناس إلى المصلى وهم متواضعين متذللين تائبين إلى رب العالمين، فيخطب فيهم ويصلي بهم ركعتين ويظهر الافتقار والتوبة والندم، ويدعو ويدعو ويدعو. ما هي سنن الاستسقاء؟ أخرج أبو داود والترمذي وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا. هذه السنة، أن يخرج الإمام ويخرج معه الناس متبذلين متواضعين متضرعين. قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فرقى المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد، يعني في الأولى بالأعلى والغاشية، وفي الثانية الأولى بالأعلى والفاتحة، وفي الثانية بالفاتحة والغاشية كصلاة العيد، يجهر بهما صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سنن صلاة الاستسقاء. ثانيا، أن يخطب الإمام قبل الصلاة في الناس أو بعد الصلاة في الناس، والأمر واسع في هذا، جائز أن يخطب قبل الصلاة وجائز أن يخطب بعد الصلاة على منبر يوضع له. ثالثا، أن يدعو الإمام ويدعو ويدعو ويكثر من المسألة ويلح على الله عز وجل وهو قائم، يستقبل القبلة، يرفع يديه، يبالغ في الرفع. النبي رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يبقى يقف على المنبر يدعو ويدعو ويتضرع ويتذلل ويلح على الله في المسألة بافتقار وتوبة وندم، ويرفع يديه وهو قائم ويبالغ في الرفع. نعم، يرفع ظهور كفيه إلى أعلى قمة التذلل والتضرع، هكذا لما رواه الشيخان عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يعني وهو على المنبر يخطب، إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني بالغ جدا في الرفع، علامة على شدة التضرع والتذلل والافتقار إلى الله عز وجل. كذا أخرج البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، يصلي الاستسقاء، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا، يحول الرداء، يتبذل، يتضرع، يتذلل إلى الله عز وجل. من مأثور الدعاء عن من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ما رواه جابر بن عبد الله قال: أتت النبي بواكٍ، نساء يبكين، المطر انقطع، الأرض أجدبت، هلكت الماشية، ماتت الزروع، سنهلك يا رسول الله، ادعو الله لنا. قال جابر: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا نافعا، غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء، يعني انهمر المطر. 4. من سنن صلاة الاستسقاء أن يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، يجهر فيهما يعني، ويجوز الاستسقاء في المسجد، ويجوز الاستسقاء في خارج المسجد. والنبي استسقى في يوم الجمعة وهو على المنبر في المسجد بالدعاء فقط، واستسقى خارج المسجد، أخرجوا له منبر وصلى ركعتين وخطب فيهم ودعا لما رواه الشيخان. وهذا الحديث فيه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا دخل المسجد في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على منبره يخطب، فقال: يا رسول الله. وفي هذا دلالة على جواز أن يتكلم المأموم مع خطيب الجمعة ولا يتكلم مع أحد سواه، وإلا لغى: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. هلكت الأموال، الزرع مات والمشارب تموت، مالي راح. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في الرفع حتى رأوا بياض إبطيه، رفع يديه وبالغ جدا، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني قطعة غمام، ولا قزعة بيننا ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا ضار. السماء كالزجاجة صافية. طب المطر هيجي منين؟ قال: فطلعت من وراء سلع جبل كبير في المدينة سحابة مثل الترس. قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. النبي ما أنزل يدي إلا وماء المطر يتحضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. الله. سماء كالزجاجة فيش غيمة ولا سحابة. حتى جاءت سحابة كبيرة كالترس من وراء جبل سلع توسطت السماء وانتشرت وانهمر المطر واستمر 6 أيام من الجمعة إلى الجمعة. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله قائم يخطب. المطر استمر من الجمعة لحد الجمعة اللي بعدها، النبي يخطب الجمعة، دخل عليه واحد الجامع وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا، احنا غرقنا، البيوت هتقع، الأرض هتغرق. سبحان الله سبحان الله، ادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي يديه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ما قالش يا رب اصرفها في البحر يوم الناس ما ينتفعوش بيها، لا دي مية عذبة حلوة، يا رب اصرفها إلى الجبال إلى منابت الشجر الناس تنتفع. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب، الضرب يعني الجبل الصغير الذي يخلد فيه النبت، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. طيب، هذه سنة صلاة الاستسقاء، هذا الذي يفعله الإمام ويفعله الناس. طيب ماذا يقال ويفعل عند نزول المطر؟ المطر نزل بقى، السنة والمطر نازل، السنة نقول ايه؟ سواء نزل بعد استسقاء بدعاء أو صلاة أو من غير دعاء ولا صلاة، مطر نازل وخلاص، هل في سنة عند نزول المطر؟ هناك سنن مهجورة. أول هذه السنن الدعاء بالمأثور، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال رحمة رحمة رحمة، يعني يا رب اجعله رحمة. شفت كلام النبي الحلو؟ طبعا العيال الصغيرين عندنا، العيال الصغيرين اتعلموا لما المطر ينزل يقولوا ايه، يا مطر رخي رخي على قرعة بنت اختي، حاجة عظيمة خالص. سيبنا كلام النبي الحلو وعلمنا عيالنا السباب. لا، كان إذا نزل المطر قال النبي رحمة، اللهم صيبا نافعا. 2، يجب عليك أن تعتقد أن المطر ما نزل إلا بفضل الله، لم ينزل بالأنواء ولا بالرياح، لا، الفضل كله لله. أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح على إثر سماء. صلى الفجر وكان في مطر بالليل بعد مطر، صلى بنا الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف رسول الله لما خلص الصلاة أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، النوء سقوط نجم من المنازل، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لا يا حبيبي، الفضل كله بيد الله، قل إن الفضل بيد الله، الله واهب النعم، الله محرك منشئ السحاب الثقال، الله محرك السحاب، الله خالق المطر ومنزل المطر سبحانه وتعالى، فينسب الفضل له. ثلاثة، من السنة عند نزول المطر الإكثار من الدعاء، ادعي على قد ما تقدر، هذا وقت من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ادعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. صححه العلامة الألباني في الصحيحة. وقت نزول المطر وقت دعاء مجاب، وقت يستجيب فيه رب العالمين، كوقت صياح الديكة، كما بين الأذان والإقامة، عند التقاء الجيوش، عند إقامة الصلاة، إذا نكثر الدعاء. أربعة، من السنن المهجورة عند نزول المطر، سنة مهجورة فعلا، يستحب أن تتعرض ببعض بدنك للمطر، مطر نازل احسر عن ذراعيك، اخلع الطاقية، احسر عن ذراعيك، ارفع الصب شوية كده لحد نص عصبة رجلك ولا حاجة، يعني على الاقل احسر عن ذراعيك واستقبل المطر بيديك وبوجهك. بسنة، بسنة مهجورة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر. النبي راح مشمر كده عشان إيه المطر يجي على بعض بدنه صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ بتعمل كده ليه؟ لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. اللهم صل على محمد. كان شوقه عظيم جدا إلى الله، أي حاجة لسه مخلوقة جديدة جاية من عند ربنا النبي حبها. إنه حديث عهد بربه تعالى، هذا من شوقه إلى الله عز وجل. تعرفون آخر جملة نطق بها رسول الله؟ نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارات الشوق إلى لقاء الله، آخر جملة تلفظ بها: رفع يديه وشخص ببصره في سقف الحجرة وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وسقطت يداه. قالت أمنا عائشة: فعلمت أنه قد خير بين ما عند الله وبين ما نحن فيه، فاختار الذي عند الله. اشتاقوا إلى الله عز وجل، المطر ينزل يحسر عن ثوبه ويتعرض ببدنه للمطر شوقا إلى ربه، يسألوه يقول: إنه حديث عهد بربه تعالى. طيب، وإذا كثر المطر، مطر شديد بقى جدا، سيول، وإذا كثر المطر وخيف من ضرر المطر، يبقى الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، بيوتنا غرقت، الشوارع غرقت، مش عارفين نروح ولا نيجي، هنضيع هنموت، الزرق هيغرق، البهائم هتغرق، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذه سنة صلاة الاستسقاء، ركعتين كصلاة العيد، نخرج متبذلين متواضعين تائبين منكسرين. سيدنا عمر لما انقطع المطر في زمانه قال: صلي بنا يا ابن عباس، ثم قال: اللهم إنا كنا إذا انقطع المطر في زمان رسولك نتوسل إليك برسولك، يعني بدعائه وصلاته، والآن نتوسل إليك بعم رسولك، ولم يكن مدد يا نبي ويتوسل بالقبر، بعم رسولك صلى الله عليه وسلم. فتقدم العباس ورفع يديه وقال: اللهم هذه جباهنا بالذنوب، وهذه أيدينا بالتوبة مرفوعة، اللهم أغثنا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فما أنزل العباس يده إلا وقد انهمر المطر، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. الماء نعمة، الماء هو الحياة، حيثما وجد الماء وجدت الحياة، حيثما عدم الماء وجد الفناء والدمار والخراب. الماء نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. بلدنا مصر يتآمر عليها من أعدائنا من أجل حرماننا والتضييق علينا في نعمة الماء، فلا تسرفوا في هذه النعمة واقتصدوا فيها واشكروا الله تعالى عليها، ولا تخافوا، فإنكم لو عدتم إلى الله فإن الرزاق لن يضيعكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرم مصرنا أبدا من نيلها، وأن يجعلها دائما بلدة ريانة. اللهم اجعل بلدنا دائما بلدة ريانة. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا من هذه النعم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.